قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلوات ربه وتسليمه عليه، بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي كلمة وليست محاضرة، ولن تأخذ إلا دقائق، إن صبرتم فيها أنفسكم فأنتم على خير وإلى خير، وتحصلون بإذن الله خيرا من ربنا سبحانه وتعالى علينا وعليكم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آيتان عظيمتان جاءت في سورة الحج. شعائر الله ما هي؟ إنها فرائضه، إنها نواهيه، إنها دينه. تعظيم شعائر الله في فرائضه بالمبادرة إليها وبأدائها على وجه يرضاه الله ويحبه منك أيها العبد. إنها نواهيه، وتعظيم شعائر الله فيها بأن تنتهي عنها، تحفظ نفسك مما نهاك الله عنه ونهاك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. من تعظيم شعائر الله تعظيم حدوده وتعظيم دينه وتعظيم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يتطرق إليها بدع ولا محدثات، ولا يتطرق إليها تخلف ولا انتهاكات. وانظر نفسك في هذه الصلاة، كيف هي منك وكيف أنت فيها، تعرف عندئذ مقدار تعظيمك لشعيرة الله في هذه الفريضة. انظر نفسك في توحيد ربك، في قصدك وفي نيتك، في عباداتك، هل أخلصت بها لله أو طلبت بها من بنيات الطريق ما طلبت؟ وأحذر ما حذره نبينا علينا صلى الله عليه وسلم في هذا الأصل الأصيل، أمر خافه علينا أشد من مخافته علينا الدجال الذي هو شر غائب ينتظر، والساعة بعده وهي أدهى وأمر. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الرياء، الشرك الخفي. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، لأن هذا الذي لحظ مدحة المادحين فطلبها، ولحظ اتقاء الذامين فهرب منها، صلى ليقال مصلي، صلى مع الجماعة لئلا يفقد، ما همه طاعة ربه، همه ألا ينال من الناس ملامة وانتقادا أو لينال منهم مدحة وثناء. هذا الذي خافه صلى الله عليه وسلم علينا أشد من مخافته الدجال على فظاعة وشناعة وكبر فتنة المسيح الدجال. من تعظيم شعائر الله يا أيها الجمع الكريم ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن سرجس قال رأيت الأصلع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد وقف على الحجر. أي حجر يا ترى؟ الحجر الأسود، أعظم أركان الكعبة، أعظم أركانها وأشرف ركن منها. وقف عليه ثم قال عمر واسمع يا رعاك الله ما قاله أمير المؤمنين أبو حفص عمر، قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. أترون هذا التزاحم والتدافع لتقبيل الحجر؟ أهو اتباع للسنة؟ ولم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا صحابته يتدافعون عليه، أو تدافع لاعتقاد أن الحجر له مزية أو بركة يتطور الأمر إلى اعتقاد فيه أنه ينفع ويضر، لأنه نشئ على تعظيم المقامات والأضرحة والقبور للصالحين، وهذا فوقها بمراحل. تعرف عندئذ من عظم شعائر الله ممن عظم السلوم والعوائد وما نشئ عليه مما يضاد شعيرة الله في توحيده. مسألة ثالثة في قول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، ما معنى تعظيمها؟ تعظيمها كما قال جل وعلا فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لماذا نفى الله الجناح والحرج؟ لقصة لم يبق منها إلا ذكرها. كان على الصفا صنم يقال له إساف، وعلى المروة صنم آخر لقريش يقال له نائلة، هدمها نبينا صلى الله عليه وسلم في 360 صنما كانت حول الكعبة. متى هدمها؟ لما فتح الله عز وجل عليه مكة ومعه عود ينكتها بين أعينها وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وكانت قريش ابتدعت، ترى البدع قصته طويلة من وقت إبليس أعاذنا الله وإياكم منه، وهي سنة ومركب يركبونها ليبعدوا الناس عن شعائر الله وعن دينه. ابتدعت قريش فجعلت على الصفا هذا الصنم إساف، ونائلة الصنم على المروة، فكان غير المكي يتحرجون أن يطوفوا ويسعوا بينهما لأنها من خصوصيات قريش بابتداعهم. فلما هدمت أزال الله باقي ما في النفوس من علائق الخشية فأنزل هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله لا من شعائر قريش والجاهلية، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولهذا السعي ركن في العمرة، وهو ركن في قول جماهير العلماء في الحج، لا يصح حج وعمرة إلا بأدائه. المسألة الرابعة والأخيرة من تعظيم شعائر الله أن تحذر يا رعاك الله البدع والمحدثات وإن زينت لك وغلفت بجانب التقوى والإيمان ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه والاستكثار من الحسنات والقرب، كما يزين بذلك أهل البدع هذه البدع للناس. وبأمامكم بعد ليال قليلة سيحتفل كثير من المسلمين بليلة الإسراء والمعراج، هل الاحتفال بها وتعظيمها من تعظيم شعائر الله؟ سل نفسك يا رعاك الله وأنت سلي نفسك بذلك، هل هذا من تعظيم شعائر الله؟ نعم يزين لنا من بعض هؤلاء أن هذا من تعظيم شعائر الله. إذن لما لم يعظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن الرسول ما عظم شعائر الله؟ حاشاه من ذلك، وهو أخشانا وأتقانا وأعلمنا بالله عز وجل. لما لم يفعلها أصحابه في حياته أو بعد موته، لا سيما وهي من جلائل آيات الله لنبيه أنه أسرى به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى أين؟ إلى السماء السابعة، إلى السماوات العلى، إلى العلى فوق ذلك. هل من تعظيم شعائر الله المحتدات والاحتفالات والمهرجانات المبتدعة التي ألفها الناس صغارهم وكبارهم، نشأ عليها الصغار وهرم عليها الكبار؟ ليس هذا من تعظيم شعائر، هذا من تعظيم شعائر الشيطان، من تعظيم البدع والمحدثات التي هي إسفاف بشريعة الله واتهام ضمني لرسول الله أنه لم يبلغ البلاغ المبين، وأنه نقص وأنقص حتى احتاجت شريعته وسنته إلى أن تكمل بهذه المحدثات والبدع، وهي مردودة على صاحبها وعلى من دعا بها، من دعا إليها ومن عملها، بل من دعا إليها وكرسها موعود بأن يحمل إثمها ووزرها، في قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عنه: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وسن في الإسلام لم يبتدع ويحدث، وإنما أحيا سنة عفى عليها النسيان أو الإهمال أو السلوان، بعثها وعلمها ونشرها بقوله وبفعله. تعظيم شعائر الله أيها الإخوة قام على أصل شريف وقاعدة سديدة، بها صلاحك وبها فلاحك وبها نجاتك وبها سعادتك الأبدية السرمدية، إنها على قاعدة توحيد الله وتعظيمه سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا ممن عظمك، وممن عظم شعائرك، وممن نافح عن دينك واستقام عليه حتى الممات، فمات وأنت راض عنه غير غضبان. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نحدث في دينك وسنة نبيك ما لم تشرعه. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في حياتنا الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وردنا وإياكم وإياهم وضال المسلمين إليك ردا جميلا حميدا. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد أكمل البريات، وعلى آله وأصحابه ومن سلفه من إخوانه أصحاب الرسالات والنبوات، وسلم تسليما. وشكر الله لكم حسن إنصاتكم.